الحمد لله، الحمد لله الجواد الكريم الغفور الحليم الذي أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم النقم. أحمد ربي وأشكره على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين دعوا الناس بكل سبب إلى الصراط المستقيم. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، فاتقوا الله تعالى بالتذلل والمحبة وموافقة ربكم في كل ما يحب وبغض ما يبغض. فالعبادة لله عز وجل هي الذل والتواضع والمحبة للرب سبحانه، والعبادة هي عز العبد في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الناس، إن ربنا عز وجل سمى نفسه بأسماء مقدسة عظيمة. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الحق العلي الأعلى سبحانه، ويدل على الصفة العظمى التي تضمنها ذلك الاسم. وأسماء الله الحسنى أكثر مما جاء في القرآن والسنة كما صح بذلك الحديث. ومن أسماء الله عز وجل الشكور. قال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومعنى الشكور الذي يثني على الطائعين بطاعاتهم ويمدحهم بها ويثيبهم عليها أعظم الثواب، كما في قوله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وكما أن الله شاكر لعباده الطائعين فهو مشكور من الطائعين يحبونه ويثنون عليه عز وجل بأسمائه وصفاته ونعمه، ويشكرونه تعالى على معونته وتوفيقه للأعمال الصالحات وحفظهم من الموبقات. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والرب جل وعلا يحب أن يشكر على نعمه. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالرب تبارك وتعالى يحب أن يشكر على النعم، ويحب أن يرضى عن ويحب فالرب تبارك وتعالى يحب أن يشكر على النعم، ويحب أن يرضى عنه العبد على ما كتب عليه مما يكره من القضاء، لينال أعظم الثواب على الشكر، وينال أعظم الثواب على الصبر. أخرج أبو جعفر الرازي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فجمعهم لآدم يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك. وفي رواية: وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع السقام. فقال يا رب لو سويت بين عبادك. قال إني أحب أن أشكر. وأنتم معشر المسلمين، في عشر ذي الحجة مضى أكثرها وبقي أقلها، فتح الله لكم أبواب كل خير فيها وأحصى لكم فيها الأعمال لتروا ثوابها العظيم. وما بقي منها إلا بقية يومكم، يوم عرفة ويوم النحر، والأعمال بالخواتيم. فاشكروا الله على هذه النعم. وأعظم مرغب للعمل فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وأفضل الدعاء دعاء عرفة. وهذا يعم الحاج والمقيم، والحاج يختص بمزيد الفضل. وعلمنا الله تعالى الأعمال التي ترضيه، وحذرنا من الأعمال التي يبغضها وتؤذيه، وعلمنا الأوقات التي يتفاضل فيها العمل. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاستحق بذلك ربنا الذكر والتعظيم والشكر والإخلاص. ومن رحمة الله بنا وجوده وكرمه أنه سبحانه إذا شرع أعمالا دعا الناس إلى القيام بها ليعظم ثوابهم، وإذا لم يمكن القيام بها من كل أحد شرع مثلها من الأعمال الصالحة ما يدرك بها المسلم ما فاته ويلحق بها من سبقه ليتنافسوا في الخيرات. فشرع صيام عرفة لغير الحاج ليشارك المقيم الحاج في الأجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة أحتسب أن يكفر السنة الماضية والقابلة. رواه الترمذي من حديث أبي قتادة. وشرعت الأضحية للمقيم كما شرع القربان للحاج، إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله بذبح ولده فعزم على ذلك وشرع في الذبح، ففداه الله بذبح عظيم لينال المقيم الأجر كما يناله الحاج. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه الدماء، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا نفسا. رواه الترمذي. وفي الأضحية وفي الأضحية والقرابين إحسان من الله إلى خلقه ليتمتعوا بضيافته ورزقه وليتوسعوا في ذلك في هذا اليوم. وكما شرع لمن لم يدرك أمه أن يبر خالته، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وشرع لمن لم يدرك أباه أن يدعو له ويبر أصدقاءه ويصل وده. وكما شرع لمن لم يجد مالا يتصدق به أن يكثر من الذكر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الحمد لله العلي الكبير السميع البصير. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى، ما نعلم منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المتمسكين بشرعه والناصرين لدينه صلاة وسلاما إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اتقوا الله بمحاسبة النفس على ما مضى، والعزم فيما يستقبل على التقوى، فما فاز إلا السابقون إلى الخيرات، وما خسر إلا المفرطون بإيثار الشهوات. عباد الله، عباد الله، يوم عرفة يوم عظيم جليل يعم خيره وبركاته هذه الأمة كلها، لما يتنزل فيه من الرحمة وما يغفر الله فيه من الذنوب العظام للحاج ولمن شفع فيه وللمقيم على طاعة الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وجاء في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما، ما رؤيه في الحديث ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. فيا عباد الله، فيا عباد الله، احذروا، احذروا المعاصي، احذروا المعاصي، فإبليس لعن وخلد في النار ونزل من الملأ الأعلى بذنب واحد إلى أسفل السافلين ومسخ وشوه، فاحذروا المعاصي. يا عباد الله، يا عباد الله، احذروا المعاصي، فإبليس لعن وخلد في النار ونزل من الملأ الأعلى بذنب واحد إلى أسفل سافلين ومسخ وشوه، فاحذروا المعاصي. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول واحذروا، وأطيعوا الله والرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحب أجمعين. اللهم اللهم اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تفرج عن المسلمين الذين ظلموا في دينهم. اللهم فرج عن المسلمين المكروبين الذين ظلمهم أعداؤك في دينهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم، فرج عن كل مسلم يا رب العالمين. ابتلي واضطهد في دينه يا رب العالمين في أي مكان كان، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين.